الله أصوب قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك. بسم الله أصوغ قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك. علقت فؤادي ورحلت فالعين اشتاقت رؤياك. لكنك غادرت الدنيا ما عدت بقربي ألقاك. وصغاري قد ملوا شوقا يشتاقون لنور سناك. فوجودك في البيت أمان دفء تسكبه يمناك. كم أسعدت قلوب صغار وكبار بجزيل عطاك. رمضاني من دونك حزن في قلبي مثل الأشواك. أبكاني أنك ما عدت في قربي ما عدت أراك. فقدك فقد جد أليم في الجنة أرجو لقياك. بسم الله أصوغ قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك. بسم الله أصوغ قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك. يا رب مناها وهناها قد فاق فضاء الأفلاك. قد كانت ترجو لقياك من قلب ملهوف باكي. فن يا رحمن بجودك يا ذا الرحمة والأملاك. واجعل في الجنة مثواها بنعيم فوق الإدراك. يا رب مناها وهناها قد فاق فضاء الأفلاك. قد كانت ترجو لقياك من قلب ملهوف باكي. فمن يا رحمن بجودك يا ذا الرحمة والأملاك. واجعل في الجنة مثواها بنعيم فوق الإدراك. واجعل في الجنة مثواها بنعيم فوق الإدراك. بسم الله أصوغ قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك. بسم الله أصوغ قصيدي فحروفي تنعي ذكراك. قد غابت شمسك وأسفي والقلب يتوق للقياك. كم كنت ذاكرة دوما رافعة لله يداك. كم كنت بالجود عطاء من أجل عطايا مولاك.